بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا لقاء جديد مع خلق جلاس وزينة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند السؤال الذي ختمنا به: هل هناك ما يسمى هذا الزي هو زي السنة؟ أي هل هناك زي مخصوص يقال عنه أن هذا هو الزي الخاص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجب أن يرتدي الإنسان هذا الزي حتى يقال عليه أنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة كنا ذكرنا أن القاعدة العامة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي من الملابس ما كان معروفا في قومه، يعني لم يكن يتكلف شيئا معينا في الملابس، لم يكن يخص نفسه بشيء معين من الملابس، لا في لونها ولا في هيئتها، لم يكن هناك زي واحد يواظب عليه طوال أوقاته ولا مثلا يبدله ونحو هذا، كما صار مشهورا مثلا في العصور المتأخرة أن أهل العلم وأهل الفضل لهم زي مخصوص. مشهور مثلا أن هناك بعض البلدان وبعض المجتمعات أهل الدين وأهل العلم لهم زي خاص بهم يتميزون به عن سائر الناس، كل هذا لم يكن موجودا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يرتدي ما كان موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يتميز بشيء من اللباس ولا يخرج عن عادة قومه. والدليل على هذا لو تتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه ارتدى العديد من الملابس، منها مثلا القميص. القميص عند العرب يعنون به الجلباب، لازم نسميه الآن الجلباب، فكانوا يسمون القميص لثوب الرجل، والمرأة هي التي يطلق على زيها الجلباب. فالقميص هذا كان من الثياب التي ارتداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهو كان من أحب الثياب إليه. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا الحديث طبعا حديث صحيح، لكن بعض الناس نظروا إليه من منظور تشريعي، قالوا إذا كان هذا هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو زي السنة وهذا هو الذي علينا أن نلتزمه. الحقيقة سوف نورد بعض الأحاديث فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ثيابا أخرى، فمحبته صلوات الله عليه لم يكن مقصودها المحبة الشرعية، أي أن هذا مقصود كتشريع للأمة، إنما كان من محبة الطبع. وبالطبع أن الإنسان إذا أحبه لمحبة النبي له فهذا يحتسب له من العبادات، كما ذكرنا قبل ذلك المثال المشهور الصحابي الذي كان يحب كذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنس بن مالك رضوان الله عليه لما قال: أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فلازلت أحب الدباء. منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب الدباء ويتتبعها فصار هو يتتبعها وأحبها لمحبة النبي صلوات الله عليه لها. لكن هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل إلا الدباء؟ هل اقتصر عليه؟ وهل يقال أصلا أن الدباء هو طعام السنة حتى نواظب عليه؟ هذه مسألة هيها هذه المسألة. من الملابس أيضا التي ارتداها رسول الله صلى الله عليه ما يسمى الجبة. الجبة ما هي الجبة؟ الجبة هي عبارة عن ثوب واسع وله أكمام واسعة أيضا، ويكون مشقوقا من المقدم ويلبث فوق الثياب، يعني الجبة تلبس فوق الثياب، هي أشبه ما يكون حاليا بالزي الأزهري، هناك لديهم ما يسمى بالجبة. هذه الجبة التي ترونها في الزي الأزهري هذه هي ما كانت موجودة أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما كان يرتديه في زمانه. فعن المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، إداوة الماء. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية أي مصنوعة في الشام، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. يعني كانت هذه الجبة على عكس المشهور يعني في الجبة كان كمها ضيقا، فأراد أن يخرج يده فلم يستطع إخراجها صلوات الله عليه. قال فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. الشاهد من هذا أنه هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي الجبة، فهذا أيضا مما ارتداه رسولنا صلوات الله عليه. ومن الملابس أيضا التي ارتداها رسولنا صلوات الله عليه ما يسمى الحبرة. الحبرة ما هي الحبرة؟ الحبرة هو نوع من الكساء الذي يكون فيه بعض النقوش وبعض الأعلام، يعني يكون مخططا. فعن أنس رضي الله عنه قال قلت أي الثياب، سئل أنس أي الثياب أحب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها؟ قال الحبرة. فهنا كما نرى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص وكان يحب الحبرة، فلم يكن حتى في محبته صلوات الله عليه مقتصرا على ثياب دون ثياب. ومما أيضا ورد عنه صلوات الله عليه أنه ارتدى الإزار والرداء. الإزار والرداء هو الزي الذي نرتديه الآن نحن في الإحرام. نحن عندما يحرم المرء فإنه يحرم في إزار، وهو قطعة من القماش تغطي الجزء الأسفل من الجسد، والرداء وهي قطعة من القماش تستر الجزء الأعلى، وهذا هو الشكل الذي صار متعارفا عليه في ملابس الإحرام. هذا الزي الإزار والرداء كان مشهورا لدى العرب وكانوا يرتدونه هكذا، يرتدون الإزار والرداء في حياتهم حتى بغير إحرام ونحو هذا. فهذا أيضا كان مما ارتداه رسولنا صلوات الله عليه. مما ورد أيضا في سنته صلى الله عليه وسلم أنه ارتدى ما يسمى بالحلة. الحلة ما هي الحلة؟ الحلة عبارة عن زي يتكون من إزار ورداء لكن من نفس القماش، يعني كما نرى أيضا الآن في زي الإحرام يكون إزار ورداء من نفس القماش بنفس اللون ونحو هذا. هذا كان يسمى عندهم الحلة، وهو ما يطلق الآن في زماننا على ما نسميه البدلة. هذه أيضا هي هيئة الحلة، وإن كان يعني الحلة كانت لا ترتدى على هيئة السراويل، يعني الجزء الأسفل لم يكن على هيئة السراويل إنما كان على هيئة الإزار. فهذا أيضا مما ارتداه رسولنا صلوات الله عليه. ومما ورد عنه أيضا صلوات الله عليه الخميصة. ما هي الخميصة؟ الخميصة عبارة عن ثوب أشبه بالقميص لكن له خطوط، اللي بنسميه بالبلدي كده مألم، له إيه؟ له خطوط فيه. وقيل أنه يعني يختص باللون الأسود، يعني الخميصة تكون لونها أسود لكن لها أعلام. ولبس حقيقة غيرها، يعني مثلا لبس ما يسمى الفروج، وهو ثوب يرتدى فوق الثياب ويتمنطق عليه، يعني يكون له شيء زي الحزام الذي يرتدى عليه. وكذلك ما يسمى بالفرجية، وهو ثوب واسع طويل الأكمام أشبه بالجبة إلى حد كبير. وارتدى أيضا ما يسمى بالبردة. ما هي البردة؟ البردة هو ثوب يعني أو كساء مخطط ومفتوح المقدم، يعني أشبه بالعباءة حاليا، يعني يوضع على الكتفين هكذا ويرتدى. ويعني الشاهد من هذا الاستعراض السريع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يكن هناك زي معين يقال عليه أن هذا هو زي السنة، إنما يقال زي السنة هو ما كان موافقا لعادة القوم وكان مضبوطا بضوابط الشرع، يعني ليس فيه مخالفة، ليس فيه شيء مما نهى الشرع عنه، وفي نفس الوقت يوافق زي القوم ولا يخالفهم. فهذا هو ما يكون القاعدة العامة التي تضبط زي السنة. وبالتالي عندما نسأل مثلا ما حكم لبس الرجال للبنطلون الذي نسميه الآن البنطلون، هو كان يسمى قديما السراويل، نجوز نقول طبعا يجوز للرجل أن يرتدي هذا ما يسمى بالبنطلون أو السراويل. الأصل أساسا في الملابس الإباحة وهو من أمور العادات، لكن مع التحذير يعني من بعض الأشياء، ألا وهو ألا يكون هذا الزي البنطلون ألا يكون ضيقا بحيث أنه يجسد العورة. هذا للأسف صار منتشرا في بين الشباب، يعني في الأمور التي انتشرت في العلاقات الأخيرة، بعض الهيئات لهذا البنطلون يكون ضيقا جدا، بل يكاد يكون مجسدا للجسد بشكل فج، وهذا يخالف مسألة ستر العورة. ومثل هذا النزاع فيه شديد في مسألة صحة الصلاة فيه، وهذا مما لا يلتفت إليه الكثيرون، لأن من شروط صحة الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك مسألة ستر العورة، وستر العورة لا يكون فقط بمسألة أن تكون مغطاة، بل لابد أن تكون مستورة. هناك فرق بين التغطية وبين الستر، يعني التغطية مجرد فقط أن يكون هناك طبقة فوق الجسد، نحن لا نسأل عن وجود طبقة فوق الجسد، إنما نقول وجود ستر كامل للجسد. فأيضا هذا البنطلون أو السروال لابد أن يكون واسعا ولا يكون ضيقا. الأمر الثاني، هناك أيضا من سوءات الموضة صار هناك نوع من البنطلون يكون قصير الحجر، يعني لا يستر منطقة حجر الإنسان أو اللي بيسموه حجر البنطلون، فبالتالي هذا يؤدي إلى انكشاف جزء من أسفل الظهر، بنطلون الصغير أو يسموه بنطلون السائط. هذا للأسف مما نراه كثيرا وانتشر بين الشباب، يعني للأسف هذا من سوءة اتباع الموضة بغير تمييز وبغير تمحيص. فهذا إذا نظرنا إليه في المنظور الشرعي نجد أن هذا الإنسان عندما يصلي فعند ركوعه وسجوده ينكشف شيئا من أسفل الظهر. منطقة أسفل الظهر هي من منطقة العورة التي يجب على الإنسان أن يسترها، فإذا انكشفت أثناء الصلاة فهذا مما يخل بالصلاة، تجعل صلاته باطلة. فسبحان الله، يعني هذا الإنسان يبطل صلاته لأجل ماذا؟ لأجل أن يتبع الهوى وأن يتبع الموضة. فسبحان الله العظيم، هذا أيضا مما نحذر منه، يعني هذا أولا من الأشياء الممقوتة في ظاهرها وفي منظرها، وكذلك الحال هذا مما يخل بصحة صلاة الإنسان. فنحذر إخواننا الشباب من اتباع هذه الموضة العمياء التي تخل حقيقة بمروءة الإنسان، وتجعل هيئته مستنكرة ومستقبحة، وتجعل صلاته للأسف باطلة وغير متقبلة لما يكون فيه تعمد من انكشاف العورة. مسألة أخرى أيضا مما يسأل عنها مسألة ارتداء ما يسمى البدلة، البدلة والكرافتة أو رباط العنق ونحو هذا. هل هذا الزي العصري هل هو مستنكر؟ يعني هل لا يجوز أن يرتدى؟ الحقيقة ليس هناك ما يمنع، والأمر فيه على الإباحة، فالأصل في الملابس أساسا الإباحة، وهذا ما أفتت به حتى اللجنة الدائمة بأن هذه الهيئة هذا الزي ليس فيه إشكالية. بعض الناس أثاروا يعني المسألة يقولون أن هذا الزي أساسا ليس بذي إسلامي، يعني هو ليس من ما كان معهودا لدى البلاد الإسلامية، إنما هو أتانا من الغرب، فهو ليس بزي المسلمين إنما هو زي الكافرين. فهل يا ترى يجوز ارتداؤه مع أنه أتانا من بلاد الكفار؟ هل يجوز أن نرتدي هذه الملابس؟ كنا ذكرنا قبل ذلك وسنعيده كثيرا مسألة ضابط التشبه. نحن نقول أنه لا يجوز أن يتشبه الإنسان بالكفار ولا يتشبه بأهل المعصية، إنما ضابط التشبه، متى أقول أن هذا من التشبه؟ ضابط التشبه أن يكون هذا الزي خاصا بهؤلاء القوم، يعني أن يكون الزي علامة على فئة معينة أو طائفة معينة. فإذا نظرت إلى الإنسان ويرتدي هذه الملابس أنت تصنفه، والله هذا من البلد الفلاني، هذا من الطائفة الفلانية، هذا ينتمي إلى كذا. كما ذكرنا قبل ذلك مثلا الزي الخاص باليهود، لهم زي معين يختصون به، قلنصوة المشهورة، الطاقية الصغيرة اللي يرتدونها على ملابسهم، لهم هيئة معينة حتى في الحخام والأحبار عندهم يرتدون خمارا معينا أو شيء كالغطرة التي لدى المسلمين، لهم أيضا زي خاص بهم هكذا عندما يعني في خامة الصلوات عندهم ونحو هذا زي خاص بهم، بالفعل لا يجوز أن يتشبه الإنسان بهم. يعني مثل هذه الطاقية أو الطيلسان كما نقول عليه الطيلسان اليهودي، هذا لو الإنسان ارتداه هذا فعلا قال هذا تشبه بالكفار. كذلك الحال مثلا الزي الخاص ببعض النصارى كزي القساوسة ونحو هذا زي خاص بهم، فلا يجوز أن نتشبه بهم. إنما البدلة وغيرها من الملابس هذه لم تعد خاصة بهم، لم يعودوا يتميزون بها عن غيرهم، بل صار زيا عالميا يعني يتساوى فيه سائر البشر. حتى إنك لو نظرت إلى إنسان يرتدي البدلة أنت لا تستطيع أن تصنفه، لن تقول بما أنه ارتدى هذه البدلة فهو ينتمي إلى المكان الفلاني أو الطائفة الفلانية. وبالتالي هنا ليس هناك إشكالية في ارتدائها مع المحاذير الأخرى، يعني الضوابط الأخرى التي يعني ذكرناها في ضوابط العامة للملابس. إنما هل يا ترى هذا من التشبه؟ نقول لا، لم يعد هذا من التشبه. سؤال أيضا وهو من الأسئلة المشهورة جدا، ما حكم ارتداء المرأة للبنطلون؟ وسبحان الله يعني هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين في العصور المتأخرة، والعجب أن الناس يجنحون إليه ويقولون هذا البنطلون أستر، يعني يقولون نحن يعني نسمح للبنات بارتداء البنطلون ونحو هذا لأنه أستر للمرأة من الفستان أو الجيبة ونحو هذا. يقول مثلا أو الله الفستان أو الجيبة لو جي شوية هوا يطيروها فيبينوا الجزء الأسفل من المرأة، فهنا البنطلون يكون ساتر من هذا الباب. والحقيقة يعني هذا الكلام يعني غير منضبط، لسبب أن مسألة الستر كما ذكرنا لا يكون بمجرد التغطية، ليس مجرد أن يغطي الإنسان جزءا من جسده يقال هذا قد حقق مراد الشرع. يعني نظرنا مثلا إلى يدي هنا، هذا يدي هنا مغطاة مستورة، يعني جلد اليد مستور، لكن هذا الكم محدد ليدي تماما. يعني أنتم تنظرون ترون ملامح وتفاصيل اليد، فهذا إذا نظرنا إليه في الملابس بصفة عامة فنحن نقول الزي بصفة عامة وزي المرأة بصفة خاصة لابد أن يكون سابغا، وهذا ما سنحدده إن شاء الله في تفاصيل ملابس المرأة وكيف يعني ضبطها الشرع، ما هي الضوابط الشرعية في ملابس المرأة. فالبنطلون ونحو هذا هو ساتر مغطي للجزء الأسفل لكنه ليس سابغا ساترا، فبالفعل قد يكون أستر من جهة لكنه ليس محققا للضوابط الشرعية. فالبنطلون أساسا يجسد الأعضاء، يعني يجسد أعضاء المرأة، وبالتالي هنا لا يجوز، يعني هذا لا يجوز أن ترتدي المرأة مثل هذه الهيئة. أول شيء انتقضها أهل العلم أنهم قالوا أن البنطلون أساسا البنطلون زي للرجل، فقالوا أن المرأة إذا ارتدت البنطلون فهي تتشبه بالرجال، وهذا ما عليه فتاوى يعني كثير من المتأخرين من أهل العلم، وهم لا يجيزون البنطلون للمرأة على الإطلاق، يقولون والله هذا الزي زي البنطلون هذا خاص بالرجال فلا يجوز للمرأة أن ترتديه. لكن الحقيقة يعني الأعراف تغيرت والأمور في السنوات المتأخرة تبدلت كثيرا، فصار هناك زي متميز للمرأة في حتى في البنطلون والموضة بتاعت البنطلون متميزة تماما عن هيئة البنطلون للرجل. ويعني حتى الإنسان إذا أراد أن يشتري فيقول لك أنت عايز بنطلون رجالي ولا بنطلون حريمي، فحتى الموضة وكيفية التصنيع اختلفت، فصار هناك تمايز في الهيئة بين هذا وذاك. فمبدئيا يعني كونه أنه من التشبه قد يعترض عليه. فننظر إلى مسألة أخرى، الانتقاد الآخر كما ذكرنا أنه ليس بساتر، ليس بسابغ، لا يحقق شروط الستر التي يجب على الإنسان أن يراعيها. فهنا تأتي مسألة أخرى، هناك موضة تسمى البنطلون الواسع، بنطلون جيبة، يعني هو بنطلون لكن أرجله واسعة ليست مجسدة كالبنطلون الضيق. فنقول بداية بالنسبة لهذا البنطلون حتى البنطلون الواسع هذا يكون ساترا في حال دون حال، يعني قد يكون ساترا للمرأة في حال السير لكنه لا يكون ساترا في حال الجلوس ونحو هذا، أيضا يكون مجسدا بشكل أو آخر. وبالتالي نقول كل هذا لا يجوز للمرأة أن ترتديه. ونرد على من يقول أن البنطلون أستر، نقول لا بأس، فلترتدي هذا البنطلون تحت الملابس، هنا نحقق كل أنواع الستر ولا بأس بهذا على الإطلاق، يعني لا بأس أن ترتدي المرأة البنطلون تحت الملابس لتحقق أعلى مراتب الستر، ونقول لها بارك الله فيك وتقبل الله منك. لكن بعض أهل العلم يرخصوا في ارتداء البنطلون الواسع في للمرأة مثلا في البيت أمام المحارم ونحو هذا، قالوا لا بأس بهذا لكن لا تخرج به أمام الأجانب. نلاحظ هناك من أهل العلم من رفض البنطلون تماما للمرأة، يعني هناك فتاوى لبعض المعاصرين يمنعون من ارتداء البنطلون، حتى أن بعض المتأخرين منعوا من ارتداء البنطلون حتى أمام الزوج، يعني منع المرأة أن ترتدي البنطلون أمام زوجها. لماذا؟ لأن علة التحريم عندهم أن هذا من ملابس الرجال، فقالوا أن فيه تشبه فلا يجوز. لكن كما ذكرنا يعني مسألة التشبه قد يكون فيها يعني مجال للاعتراض والأخذ والرد، لكن مسألة فعلا أن البنطلون لا يحقق الستر، فعلا البنطلون لا يحقق الستر، وبالتالي نقول لا يجوز للمرأة أن ترتدي هذا البنطلون أمام الرجال. هذا بالنسبة يعني بصفة عامة لما ذكرناه مما ورد من الملابس التي وردت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي للسؤال، ما هي الملابس التي ورد بها النهي والتحريم؟ ما الذي يحرم من الثياب على الرجال؟ نقول سنفصل المسألة من جزئيتين، الجزئية الأولانية الألوان، هل هناك بعض الألوان محرمة على الرجال؟ المسألة الثانية في مسألة طريقة أو نوع الملابس نفسها في هيئتها الخارجية. فبداية إذا ذكرنا مسألة الألوان، فهناك ألوان بالفعل وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك ألوان ورد بها الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى هذا اللون أو استحب هذا اللون. منها مثلا يعني بالنسبة للون الأبيض وردت العديد من الأحاديث حقيقة التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب اللون الأبيض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فهذا يعني نص واضح فيه استحباب لهذا اللون، والإنسان كلما كان يعني يستطيع أن يكون ثيابي يعني يرتدي هذه الثياب البيضاء فهذا أمر جيد. لكن بالطبع كما ذكرنا يعني هذا ليس قاصرا، يعني لا يقتصر عليه أو لا يفهم منه أن الإنسان لا يرتدي إلا اللون الأبيض، وهذا كما ذكرنا هذا أيضا من الأمور التي تنتقد على فهم بعض المتأخرين، يعني أنهم ظنوا أن لابد للمرء أن يرتدي القميص الأبيض. لماذا القميص هو أحب الثياب واللون الأبيض هو أحب الألوان؟ نعم هذا جيد لكن لا يقتصر عليه. إذا أراد إنسان أن يلتزمه لمحبته الشخصية له فلا بأس، لكن لا يلتزمه على سبيل التعبد، لأنه ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى غيره من الملابس وغيره من الألوان، منها مثلا اللون الأخضر. فعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضر، ارتدى اللون الأخضر فلا بأس بهذا. كذلك ارتدى اللون الأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. عليه مرط مرحل من شعر أسود، مرط يعني ثياب كالعباءة كده لكن تصنع من الصوف ومصنوعة، وكان لونها أسود. فهنا ارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الأسود فلا بأس بهذا، يعني لا يوجد هناك تحديد كما ذكرنا لثياب معينة ويقال أن هذه الثياب لابد للإنسان أن يرتديها ولا يرتدي غيرها. هذا بالنسبة لمسألة الألوان بصفة عامة، أن هناك العديد من الألوان ارتداء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الألوان الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه. فهنا تأتي المسألة، مثلا اللون الأحمر ما حكمه؟ ما حكم ارتداء اللون الأحمر بالنسبة للرجل؟ حقيقة هذه مسألة محل خلاف، وهو مع يعني خلاف قديم ليس خلافا حديثا، يعني خلاف حتى موجود من الفقهاء المتقدمين. فهناك من ذهب من أهل العلم إلى تحريم ارتداء اللون الأحمر على الرجال، وهناك طائفة قالوا لا ليس هناك فيه تحريم وهو من المباحات. فنبدأ أولا بذكر الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ارتداء اللون الأحمر بالنسبة للرجل. فالحديث الأول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. نهانا عن المياثر الحمر والقسي. الحقيقة هذا الحديث صحيح، يعني هذا حديث في البخاري. وجه الشاهد فيها عن المياثر الحمر. ما هي المياثر الحمر؟ المياثر الحمر قيل الميثرة عبارة عن نوع من الفراش كده، يعني شيء كده من المنسوجات كان يوضع على السروج، يعني إنسان مثلا الذي يركب الحصان ونحو هذا، فكانت توضع له على سرج الحصان توضع له زي قطعة قماش صغيرة، هذا كان يسمى الميثرة. وقيل الميثرة هو الثوب الذي تجلل به الثياب، يعني ثوب أيضا كان يوضع على الثياب. فهنا وجه الدلالة هنا في الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. قالوا الميثرة، المياثر الحمر عبارة عن نوع من الثياب يوضع على الثياب، حاجة أشبه بالشال مثلا ونحو هذا مما كان يرتدى في زمانهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. هذا هو أصح ما استدلوا به، يعني هذا الحديث درجته طبعا صحيح، بل هو أعلى درجات الصحة، هو ورد في البخاري. استدلوا أيضا بعدة أحاديث لكنها ضعيفة، منها مثلا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا هنا أنه لم يرد عليه لأنه ارتدى هذا الثوب الأحمر فهو ثوب مخالف. كذلك عن رافع بن يزيد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة. فهنا نهي صريح عن ارتداء اللون الأحمر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن الحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا صراعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. فيعني مجمل هذه الأحاديث أنها تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الثياب الحمراء. هذا بالنسبة للأحاديث أو التي استدل بها الفريق الأول الذي يقول يحرم على الرجل أن يرتدي اللون الأحمر. لكن هناك أحاديث وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إباحة اللون الأحمر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها. فهنا قال هذا الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي الحلة ولونها أحمر. وهناك حديث آخر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حلة حمراء. فهنا أيضا يعني صحابي آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي اللون الأحمر. وعن هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر. فأيضا هذا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى بردة لونها أحمر. وكذلك ورد هذا عن ابن عباس رضوان الله عليهما. فهنا صار لدينا طائفتان من الأحاديث، الطائفة الأولى فيها نهي، الطائفة الثانية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى بالفعل زي لونه أحمر، بردة حمراء، حلة حمراء ونحو هذا. كيف تعامل العلماء مع هذا التعارض الظاهر بين هاتين المجموعتين؟ العلماء الحقيقة لهم عدة طرق للتجميع أو للجمع بين هذين الطائفتين من الأحاديث. أولا، هناك فريق فرق بين ما كان مشبعا بالحمرة وما كان صبغه خفيفا، يعني هناك درجة في الألوان، هناك درجة اللي هو الأحمر المشبع بالحمرة قالوا هذا منهي عنه، وهناك درجة يعني الصبغ يكون خفيف قالوا هذا لا بأس به. القول الثاني منسوب لابن عباس قال يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، يعني يجوز الإنسان أن يرتديه في حياته في بيته ونحو هذا أثناء عمله، لكن يعني يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في حلة حمراء أو في بردة حمراء فلم يكن في بيته، كان خارج البيت. هناك طائفة من أهل العلم كما أورده ابن القيم في كتابه زاد المعاد أنهم جمعوا بين الأحاديث بأن اللون الأحمر الذي ارتداه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خالصا، كانش أحمر كده لوحده، إنما كان هناك معه ألوان أخرى، يعني ثياب فيها أحمر وفيها ملابس أخرى، فقالوا أن النهي منصب على الأحمر الخالص، ما ينفعش رجل يلبس لون أحمر خالص، إنما لو لبس أحمر معه ألوان أخرى يعني حتى لو اللون الأحمر لون غالب فلا بأس بهذا، لكن لا يكون أحمرا خالصا. هناك قول أيضا لبعض أهل العلم كما أورده الإمام الطبري رحمة الله عليه أنه فرق باعتبار الزمان، فقال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغ بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. هذا قول حقيقة من أقوى الأقوال، يعني هو يقول أن مسألة اللون الأحمر لا ينهى عنه لذاته، إنما يعتبر فيه يعني الظروف والقرائن، وهذا أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر قال والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فقول فيه كالقول في المثلات الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع من حيث يقع ذلك، يعني يقول بصفة عامة أن النهي عن الأحمر لا ينهى عنه لذاته، إنما ينظر في يعني يرجع فيه إلى عرف الناس في الزمان، والحقيقة يعني العرف عندنا في زماننا هذا أنهم يستنكرون بالفعل هذا اللون، يعني يستنكرون اللون الأحمر بالنسبة للرجال، وهذا أيضا ما أنا يعني أخذ به أن هذا اللون الحقيقة ليس من زي أهل المروءة، فيبتعد عنه الرجل، وإذا أراد أن يلبسه فلا يلبسه أحمرا خالصا، إنما يكون معه يعني غيره من الألوان، وحقا هناك الكثير من الألوان لم يرد بها النص، إنما بالفعل يعني يمنع الرجل منها، يعني اللون الوردي البنبي هذا يعني هذا لون لا يعقل أبدا أن يكون يعني زي اللون الفوشيا مش عارف إيه الآخر، هذه الألوان التي تعرف عليها أنها من زي النساء في هذا الزمان، فلا يجوز للرجل أن يلبسها لأن فيها نوع من التشبه نحو هذا. أما بالنسبة هناك اللون الذي يسمى اللون المعصفر، إيه هو اللون المعصفر؟ اللون المعصفر أساسا فيه خلاف بين أهل العلم على إيه هو، يعني ما هو اللون المعصفر. هناك من أهل العلم من قال اللون المعصفر هو اللون الأحمر، وبالتالي من ذهب إلى تحريم اللون الأحمر سحب عليه كل الأحاديث التي ورد فيها اللون المعصفر أو ونحو هذا، إنما الحقيقة المعصفر ليس هو اللون الأحمر، يعني هناك درجات في اللون الأحمر، فالأحمر الخالص معروف، اللون المعصفر هو عبارة عن مزيج من الأحمر والأصفر قال عليه المعصفر، ولكن يمكن في عصرنا الحالي نطلق هذا اللون على مثلا لك الليمون المعصفر، هو فعلا عبارة عن لون أحمر فيه صفرة، ليس أحمرا خالصا وليس أصفرا خالصا. ما هو حكم اللون المعصفر؟ فيه أقوال، يعني العلماء اختلفوا فيه على أقوال، يعني القول الأول هو القول بالتحريم وقول الظاهرية واختيار ابن القيم. ما دليلهم على هذا؟ دليل على هذا ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية: أأمك أمرتك بهذا؟ قال: اغسلهما بل احرقهما. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. فهذا نهي صريح، وقالوا أنه للتحريم. القول الثاني وذهب إليه الحنفية والمالكية وهو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا أن اللون المعصفر مكروه. لماذا؟ كيف تصرفوا مع أحاديث النهي التي ذكرناها؟ قالوا: النهي السابق محمول على الكراهة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن اللون المعصفر هو اللون الأحمر، وبالتالي لما رأوا الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى اللون الأحمر، فقالوا هذا يدل على أن النهي كان للكراهة وليس للتحريم. لكن يرد عليهم كما ذكرنا أن هناك فارق بين اللون الأحمر واللون المعصفر. القول الثالث القول بالجواز، وأيضا لعله يعني بنوه على الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللون الأحمر، لكن يجاب عنهم كما ذكرنا يعني أن أو النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى اللون الأحمر، فيجاب عنهم بأن المعصفر ليس هو اللون الأحمر. والأرجح والله تعالى أعلم أن النهي هنا على التحريم، لا يجوز لبس هذا اللون بالنسبة للرجال. فإذا نظرنا بالنسبة للألوان سنجد أن الألوان بصفة عامة لا يحرم منها على الرجال إلا اللون المعصفر فقط، واللون الأحمر كما ذكرنا يمنع منه في عصرنا الحالي، وما عدا ذلك من الألوان أيضا تخضع لهذه القاعدة أنه ينظر فيها إلى يعني اختلاف العادات والأحوال ونحو هذا. هذا بالنسبة لما يخص الألوان. أما بالنسبة لما يخص الهيئة، فما الذي يحرم على الرجال؟ أول شيء يحرم على الرجال يحرم الإسبال. الإسبال ما هو الإسبال؟ الإسبال في اللغة عبارة عن الإرسال والإرخاء. أما بالنسبة للشرع هو عبارة عن إطالة الثوب عن الحد المسموح به شرعا، هذا ما يسمى بالإسبال. ما هو حكم الإسبال؟ الإسبال بالنسبة للجزء الأسفل في الثياب، في الجزء الأسفل هناك حد معين، هذا هو الذي ورد فيه النهي، إطالة الثوب عن الكعبين، أن ينزل ثوب الرجل عن حد الكعبين. وكنا ذكرنا قبل ذلك معنى الكعب، الكعب الذي في الرجل هو المقصود به العظمان البارزان في أسفل الساق. إطالة الثوب عن الكعب هذا هو محل النهي، والعلماء اختلفوا في تفسير هذا النهي. فهنا نختصر المسألة ونقول هناك ما يسمى الإسبال للخيلاء، إنسان يطيل ثوبه لأنه مترفع عن الناس، يختال بين الناس، يعني بيطيل الثوب لأنه يظهر ثيابه ويختال في مشيته، يختال في هيئته ونحو هذا. هذا مجمع على تحريمه، ليس هناك خلاف في تحريم الإسبال لأجل الخيلاء، والأحاديث فيها كثيرة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أيضا صلوات الله عليه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا لا بأس في حكمه، يعني المسألة ليس فيها إشكالية. إنما الإشكال بين أهل العلم في الإسبال لغير الخيلاء، الإنسان الذي أطال ثوبه لكن لم يكن قصده الخيلاء، فما حكمه؟ هو هناك خلاف طويل بين أهل العلم. مختصر الكلام أن جمهور أهل العلم قالوا أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه، الإسبال لغير الخيلاء مكروه، هذا قول جمهور أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم قالوا لا، ليس مكروه بل هو محرم. والحقيقة هذا هو القول الأرجح وهذا ما أراه والله تعالى أعلم. لماذا؟ لورود الأدلة الصريحة التي ورد فيها بالفعل ما يعضد هذا القول، منها مثلا قوله صلوات الله عليه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء ينزل عن الكعبين فهذا في النار. يعني لو تخيلنا أن هذه هي الساق وهذا مثلا هو الإزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين، لو هذا هو الكعب، لو نزل الثوب عن الكعبين المقدار الذي نزل به الثوب ما أسفل الكعبين من الكعبين فهذا في النار، هذا يعذب به الإنسان. وقال أيضا صلوات الله عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منهم من المسبل، فقال هكذا المسبل مطلقا بغير أن يقيده بخيلاء أو غير خيلاء. وأقوى ما استدل به وهذا الذي يرجح هذه المسألة عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. نقول مرة أخرى ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا هو الشق الأول، كل ما نزل عن الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهناك فرق بين العقوبتين، هناك فرق بين العقوبتين، أنه فرق بين من أسبل إزاره فهذا يعاقب بأن هذا في النار، ومن جر ثوبه خيلاء هذا هيئة أخرى وقصة أخرى قضية أخرى، هذا عقوبته ماذا؟ عقوبته أنه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن صار لدينا هناك قضيتان، وهذا هو الصواب في التحقيق في المسألة، من جر ثوبه خيلاء هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من أطال ثوبه حتى واصل إلى حد الإسبال فهذا يعاقب بقدر الذي أسبله إن لم يكن بغرض الخيلاء. ومن أقوى أيضا ما ردوا عليه على قول الجمهور بالتفريق بين الإسبال هل يطر للخيلاء أم ليس للخيلاء، فهناك حديث ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. إسبال الإزار أصلا يدخل في حد الخيلاء، ثم تتفاوت منزلة هذا الخيلاء. فإذا الإسبال بصفة عامة محرم مع اختلاف درجات الحرمة، كما ذكرنا من أسبل لغير الخيلاء فهذا له عقاب، ومن أسبل للخيلاء فهذا له عقاب. يعني هذا المبحث أيضا من المباحث التي ضخمت جدا في يعني في المنازلات الفكرية قبل أن يكون في معرض البحث العلمي، وهذا أيضا للأسف من الأشياء التي تحتاج إلى تعديل. نعم هذا الحكم لابد أن يبين، ولا بد أن يكون هناك إظهار لوجه الحق والصواب، لكن أن تقام المعارك على هذه المسألة الجزئية على أهميتها مع ما بلغ الناس به في إهمالهم لشؤون الدين وما هو أعظم من هذه المسألة، فهذا فيه خلل في الطرح. لا أقول لا نهتم بالمسألة، ولا أقول لا نبين الحق في المسألة، لكن أقول علينا إذا أردنا أن نشغل الناس ببعض المسائل العلمية فهناك ما يقدم وهناك ما يؤخر، وهناك ما يضخم وهناك ما يصغر، لابد أن يكون لدينا مثل هذه الطريقة في الطرح، أن نبين للناس الأولى والأهم فالأهم، وأن يعني نلفت أنظار الناس إلى المسائل التي لابد أن تكون محور حياتهم ومحور اهتمامهم، وأن نبين الحق والصواب في كل المسائل بغير إشغال لعموم الناس. يعني هناك فارق بين الطرح العلمي الذي يتناقش فيه العلماء وطلبة العلم وموقعها في مواطن الدرس العلمي، وهناك ما يطرح لعموم الناس، فلا نشغل عموم الناس بتفاصيل المعارك، ولا أقول الخلافات بل صارت معارك، لا نشغلهم بهذه التفاصيل، هي لا تلزمهم وهم لن يستطيعوا أن يدركوا وجه الصواب والحق فيها، إنما الذي نشغلهم به أن نشغلهم بالقضايا الرئيسية تعبيدهم أصلا لله سبحانه وتعالى، علاقتهم بالشرع، وكيف يحكمون دين الله في حياتهم، وكيف يعيشون على نهج الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. هذه من القضايا المحورية التي على الإنسان أن يركز القول عليها وأن يعيد ويزيد فيها، ونترك المسائل الجزئية إلى مواطن أخرى وإلى أماكن أخرى ممكن أن يتقبل أن يزيد الطرح فيها، أو يكون هناك بسط من الأقوال والأدلة والرد والرد على الرد. مثل هذا يكون محله في مواطن الدرس. إنما الإنسان البسيط الذي ليس لديه هذه البضاعة من العلم، غاية ما في الأمر أن تقول له المسألة وتقول ما تدين الله به وانتهت المسألة، لا نضخم هذا الأمر. والأمر في النهاية سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى منتصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. هذا هو الذي نلقيه للناس إلقاء، الذي يقول إيه حكم الإسبال والإسبال حرام ولا مكروه؟ أقول له يا أخي سبحان الله، وأنت بتسأل على دليل أصلا؟ أنت لو علمت أن هذا الأمر مكروه هل ستأتيه؟ يعني حتى على قول الجمهور، هو الجمهور لما قالوا الإسبال مكروه هل قالوا لك الإسبال مكروه حتى تسبل؟ من قال هذا؟ لم يقل أبدا، لم يقل أحد بهذا في دين الله، لم يقل أحد من أهل العلم نحن نقول لك مكروه أجزأ أن تقوم به. حتى لو على أن تدينت بأن هذا الأمر مكروه، لماذا تفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إزرة المسلم إلى منتصف الساق، هذا هو الذي نخاطب المسلمين به، وما زاد عن منتصف الساق لا بأس به إلى حد الكعبين. يا أخي اترك المذموم، اترك الأمر المذموم ودعك في الأمر الممدوح وانتهت المسألة. لا، ليس هناك حاجة لإطالة الكلام واستنزاف الأعمار والقوة في هذه الأمور. كم من أعمار ضيعت في مسائل الأمر فيها أهون بكثير من هذا، وكم من أمور ضيعت هي أخطر من هذا بكثير. فلا بد أن نعيد ترتيب حساباتنا في كيفية التناول والطرح العلمي. نريد أن ننهي حالة الفوضى العلمية التي نعيش فيها، نريد أن نركز على الأمور الأساسية والأمور الرئيسية. هناك أمور أخطر بكثير، نحن في حال من التجهيل العظيم، فلا يجوز أبدا في هذا الحال أن تقام هذه المعارك وتستنزف فيها الأعمار. هذا الأمر الأول الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسألة الإسبال. الأمر الثاني، ما يحرم أيضا على الرجال، يحرم ما يسمى بثياب الشهرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. طب ما معنى هذا؟ ما معنى ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة هو ما يشتهر الإنسان به بين الناس. هذا الاختصار، إنسان يرتدي ملابس في منظرها غريبة فتكون مستغربة بين الناس، أو فاخرة بالزيادة، فاخرة جدا حتى تكون محط الأنظار. هذا هو معنى الشهرة. يعني كما عبر الإمام ابن الأثير عن ثوب الشهرة فقال: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به. يعني انظر هذا اللفظ، افتضح به، ليس مقصود به الفضيحة بالمعنى يعني الايه السيء، إنما يقصد أن يكون محل الأنظار ومحل الكلام. شايف فلان لابس ايه؟ إذا ايه المنظر ده؟ الرجل اللي لابس هناك ده ايه؟ البنت دي لابسة ايه؟ هذا هو ما يسمى بثوب الشهرة. فبالتالي أي شيء هيجعل الإنسان في محيط نظر الناس وكلامهم يسمى بثوب الشهرة، حتى لو كان وضيعا. يعني لو كان حتى الثياب رضيئة، ما هو الثياب فيها وسط وفيها طرفان، طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الإهمال. فكما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: كانوا يكرهون الشهرتين. إيه هي الشهرتين؟ الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. شوف فقه الأئمة كيف نظروا إلى هذا الأمر، أن الإنسان إذا ارتدى الملابس الرديئة وتعمد هذا، يعني هو يعني حالته المادية تسمح أن يرتدي الملابس الجيدة أو الملابس المستورة التي ليست مبتذلة، فالذي يتعمد أن يرتدي الملابس التي تكون محتقرة هذا أيضا دخل في حد ذي الشهرة. كما قال شيخ الإسلام: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج على العادة، والمتخفض الخارج عن العادل. ومن الشهرة أيضا، لحظ هذا، من الشهرة أن يرتدي الإنسان ملابس ليست متعارفة في مكان معين. يعني إنسان بيلبس ملابس في مجتمع معين والله هي متقبلة وحلوة، في مجتمع آخر ليست متقبلة. انظر إلى هذا الأثر عن عدي بن الفضل قال: قال لي أيوب السختياني: احذن عليني، يعني اصنع لي نعليني على نحو حذو نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلت، فلبسها أياما ثم تركها. فقلت له في ذلك، فقال: لم أرى الناس يلبسونها. انظر إلى الفهم، هذا الرجل التابعي العظيم أيوب السختياني قال: أنا أريد أن أصنع نعلا كالنعل التي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما صنع النعل فعلا لم يرتديه. لماذا؟ قال: لم أرى الناس يلبسونها. مش عايز يتمايز عن الناس بشيء، حتى لو كان هذا الشيء يعني المفترض أن هو كان بيرتديه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زبيد اليامي يلبس برنوسا. قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه. قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها. قال: أجل، ولكن قد فني من كان يلبسها، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع. انظر إلى هذا، هكذا كان فقهه. لا يتميز الإنسان حتى لو كان ثياب مشهورة في نفس المجتمع في وقت من الأوقات، ما عاد الناس يألفون هذا الزي في وقت آخر فلا يجوز ارتداؤه. مثال بسيط: الطربوش هذا كان من الزي الرئيسي في المجتمع المصري في مرحلة من المراحل، ولا كان يقبل أبدا أن رجل يسير في الشارع ولا يرتدي الطربوش، يعني إذا كان متعلما ومثقفا ومن موظف الدولة ونحو هذا. فهذا كان لابد من ارتداء الطربوش. الطالب في المدرسة لابد ارتداء الطربوش، الطالب في الجامعة يرتدي الطربوش، لا يقبل أبدا أن يسير بغير الطربوش. مرت عقود، انتهى هذا الطربوش من حياتنا تماما. إذا جاء إنسان وارتداه الآن صار مشهورا بين الناس، هذا لا يجوز، رغم أن نفس المجتمع كان متعارفا يعني يتعارف على هذه الزي وكان يألفه، لكن تغيرت الأوضاع وتغيرت الأفهام، فهنا لا يجوز له ارتداء. هنا تأتي مسألة خطيرة. إذا لو أن هناك امرأة ارتدت الحجاب الكامل، ارتدت مثلا النقاب، ارتدت الخمار بزيه المعروف أو شيء يشبه الخمار ويغطي جسدها كاملا، ارتدت الحجاب كما وصفه أهل العلم، وارتدت الحجاب بالقواعد الشرعية، وكانت في مجتمع، هذا المجتمع ما عادوا يرتدون الحجاب أو ما عادوا يرتدون الحجاب المنضبط، فهنا هل يقال لهذه المرأة لا ترتدي هذه الملابس لأنها تصير ثياب شهرة؟ نقول: لا، ليس هذا من الشهرة، فمن فعل ما أوجبه الله عليه كان مطيعا مثابا، ولا يضره أن يشتهر بين الناس حينئذ. لاحظ، نحن نتكلم في أمور العادات وليس في أمور العبادات. لو هناك ناس توافقوا على ألا يصلوا في المسجد وجاء إنسان وأقام الصلاة في المسجد، لا يقال أن هذا إنسان مرائي أو هذا إنسان يريد الشهرة بين الناس، هذا يفعل ما أمره الله به. فإذا كان هناك مجتمع يشتهر بينهم أن الرجل لا يستر عورته، ثم جاء رجل وستر عورته بين الناس، حتى لا يقال أنه ارتدى ثياب شهرة. فنقول هنا لابد من ضبط هذا. وقص على هذا الأمور كثيرة، منها مثلا مجتمع تعارف على حلق اللحى بالنسبة للرجال، فلا يقول أن من أطلق لحيته قد صار في هيئة شهرة، لا والله، قد فعل ما أمر به. فهنا لابد أن تضبط هذه المسألة، أن يكون الإنسان في حياته ضابطا لمثل هذه القواعد. هناك فارق بين أمور العادات وأمور العبادات. أمور العبادات لا يقال فيها مسألة شهرة ونحو هذا، طالما أنه الشرع قد أمره بها وبإظهارها. أما أمور العادات هي التي تجري فيها مثل هذه الأمور. لكن ممكن يكون هناك أمر معين، مثلا لو أن هناك بلد تعرفت على هيئة معينة مثلا في الحجاب، يعني مثلا في مصر مشهور لدينا طريقة معينة في الحجاب، في السعودية هناك طريقة معينة في الحجاب وهكذا. فهنا لو ارتدت امرأة في مصر زي معينا مشهور أنه في السعودية، فقال لها: هذا يكره، يكره، يعني لا بأس أن ترتدي الحجاب على النمط المشهور بين الناس، لأن هذا هو عبارة عن تفاصيل، مجرد تفاصيل بقى، يعني ليست ملزمة لك شرعا. إذا كان مثلا يرتدون ما يسمى مثلا الملحفة في السعودية وتستنكر في بعض الأماكن عندنا في مصر مثلا في بعض القرى أو في الصعيد ونحو هذا، لو ارتدت المرأة الملحفة هذه قد تستنكر عندهم وقد تكون زي شهرة، فنقول له لا بأس، نقول لها لا بأس ارتدي الخمار والجلباب الواسع ونحو هذا مما يتعارض بين الناس، بل هذا يكون مشروعا لك في هذا المكان. هذا بالنسبة لثياب الشهرة. كذلك يحرم على الرجل لبس الحرير، فهذا ما حرم على الذكور، والأدلة على هذا كثيرة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وفي رواية: من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة. طبعا كل واضح أن هذا الأمر في الحديث، أن هذا الأمر مختص بالرجال وليس بالنساء، بالذكور تحديدا. فنقول هذا بالنسبة للرجال البالغين. طب ما حكمه بالنسبة لأطفال الصغار؟ فنقول الصواب أن الحرير محرم على الذكر الصغير حتى لو لم يبلغ. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. حرام على ماذا؟ على ذكور أمتي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. وهذا يعني حسن الأمر، يعني أنه هذا كذا فهم الصحابة أن هذا الحرير محرم تماما على الذكور. وبالطبع يعني هذا يعني من الأمور التي فيها تعويد، حتى يعني الإنسان الذي يعلم أنه سيحرم عليه كذا نحن ندربه منذ صغره، هناك أمر واجب عليه ندربه منذ صغره، مع ملاحظة طبعا بالطبع أن مسألة الحرير مقصود بها الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. الحرير الصناعي ليس بالحرير أساسا، وهو ليس محل للنهي. هذا بالنسبة للحرير خالص. ماذا عن الحرير المخلوط، يعني حرير مع شيء آخر؟ فلو كان هناك زي يعني جزء من الحرير وجزء من غير الحرير، حرير وقطن، فنقول بداية النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الحرير، أن يكون الثوب فيه شيء من الحرير. فعن عمر رضي الله عنه نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربعة، يعني ممكن يكون هناك شيء من خط كده من الحرير، زي مثلا هنفترض هذا الجزء من الثياب أهو قدر أربع أصابعه في نهاية الكم، يجوز أن تكون نهاية الكم هذه من الحرير، الياء من الحرير، الجزء ده مثلا من الحرير، طالما لم يتعدى أربع أصابع، تمام؟ لكن خلط الحرير بغيره هذا محل خلاف. جمهور أهل العلم قالوا أنه ينظر هل أغلبه من الحرير فيحرم أو أغلبه من غير الحرير فلا يحرم. يعني لو نشوف مثلا نسبة الخيوط، عندنا 60% حرير 40% قطن، خلاص أغلبه حرير لا يجوز. طيب 20% حرير 70% قطن 80% قطن، خلاص هنا لا يحرم. لكن حقيقة هناك طائفة من أهلهم قالوا لا يباح أصلا إلا ما بلغ أربعة أصابع، لا يباح بأي حال من الأحوال، يعني هذا هو قدر المباح، لكن ما زاد على هذا فكل هذا يعني إيه ليس من المباح، ولعل هذا الحقيقة يعني أحوط، فالإنسان يعني يكون على احتياط إلى حد ما في مسألة الحرير في الملابس. وبالطبع يرخص في ارتداء الحرير في لمن له حاجة أن يرتدي الحرير، إنسان مثلا المريض ونحو هذا فيريد لبس الحرير فلا بأس به. فعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. والمعلومة لا يحرم فقط مسألة لبس الحرير بل يحرم كذلك الجلوس على الحرير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه, يعني حتى الرجل يحرم عليه إن مثلا السرير بتاعه يبقى عليه حرير, الكنبة عليه حرير, كل هذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء. من المحرمات أيضا على الرجال تحريم الثياب المصنوعة من جلود السباع. فعن المقدام بن معد كرب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وطبعا هناك علة أخرى أكيد طبعا في مسألة أن هذه ليست من الجلود التي تكون قابلة أساسا للتطهير, لا يطهرها الدباغ كما ذكرنا قبل ذلك. من الأشياء المحرمة أيضا على الرجال يحرم عليه التشبه, أن يتشبه, أن يتشبه بالنساء وكذلك كما ذكرنا أن يتشبه بغير المسلمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فارتداء أساسا مثل هذه الملابس من التخنث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. فيدخل في هذا ليس فقط الملابس, الملابس وكيفية الزينة والإكسسوارات ونحو هذا, كل هذا يدخل في التشبه. اللي بيلبس لي سلسلة, اللي بيلبس لي أنصيال, كل هذا معروف أن هذه من ملابس النساء. فهذا من الأمر العظيم جدا, ده فيه لعن. فسبحان الله, يعني كيف انتشرت هذه الفواحش العظيمة بين المسلمين. وهذا للأسف يعني مما تساهل فيه الناس. فكما ذكرنا ما يكون من الثياب مختصا بالنساء يحرم, أن يكون مختصا بالكفار يحرم. لكن هناك مثلا بعض الملابس قد تكون مشتركة بين الرجال والنساء, مثلا بعض ملابس الشتاء مثلا زي الكوفية الطائية مش عارفين, ممكن تبقى فعلا مخصصة للاثنين, مش حرج, لا بأس بهذا. نحن نتكلم على الأمور التي تنايزت, اللي ينظر كده ويقول لك أو ده لابس زي الستات لي كده, الست دي البنت دي لابسة لي زي الرجالة, يعني يظهر من المظهر الخارجي أن هذا متمايز تماما وأن هذا من زي الرجال أو هذا من زي النساء. هذا هو محل النهي. هذا بالنسبة بصفة عامة لما يحرم على الرجال. في لقاء قادم إن شاء الله سنذكر ضوابط الملابس الخاصة بالنساء وما يجوز لهن وما يحرم عليهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نلقاكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.